الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثالثة، يعني في المنزلة التي سماها العطش، وهي كما ينبغي أن يظل اسمها الشوق إلى الله عز وجل، لكن يذكر فيها أنواعا من الشوق، كما ذكر الشوق إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه، وذكر شوقا إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. سبق شرح هذه الكلمات. قال: الدرجة الثالثة عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة، ولا يغطيها حجاب تفرقة، ولا يعرج دونها على انتظار. نذكر الكلام الحسن المحتمل من هذه الكلمات بعيدا عن مقصدهم الذي يشيرون إليه في الغالب. نريد أن ننتفع بما يحتمل من ذلك. عطش المحب إلى جلوة، اجتلاء، استجلاء، استجلي الأمر يحصل له جلاء ووضوح وانكشاف. فالإنسان في حياته العامة واليومية والمشاغل يحصل أنواع من الغيم والرين والحجب، حجب القلب عن الله سبحانه وتعالى، عن استحضار آثار أسمائه وصفاته وتدبيره للكون، ويشغله كثيرا مال وأهل وولد ونزاعات بين البشر، وهو يريد لحظات، يريد أوقاتا يشتاق إليها جدا يكشف الله له فيها عن حقائق ملكه، يزداد بها يقينا، كما قال عز وجل عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه اللحظات لحظات كاشفة للإنسان، فارقة في حياته، حين يشهد ملك الله عز وجل، يشهد تدبيره، يشهد علمه، يشهد قدرته، أعني يشهد آثار ذلك، ليس أنه يشهد ذات الرب ولا يتصور شهود الصفات بدون مشاهدة الذات، وإنما المشاهدة لهذه الصفات يعني استحضار القلب لآثارها في الكون. فكل شيء في الكون متعلق بأثر من آثار صفات الله عز وجل، والمؤمن دائما منتبه إلى ذلك. والفرق بين الناس هو في هذا الباب. ولو تأملت مثلا في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف لوجدت كيف يعني الفرق الهائل بين يعقوب ويوسف عليه السلام من جانب، وبين مثلا إخوة يوسف أولا، وبين امرأة العزيز، وبين أصحابه في السجن. سوف تجد الفرق في هذا هو استحضار أو حصول الجلوة، يعني حصول الانكشاف أن الله عز وجل هو الذي يفعل. من بداية الأمر قال سبحانه وتعالى عن يعقوب لما قص عليه يوسف رؤياه، قال: وكذلك جتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. انظر هذا الذي بعده مباشرة حال إخوة يوسف. قال عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ذكروا الله في أي جملة من هذه الجمل؟ كلها جمل تدل على الظلمة، على الحجب، إن شايفين نفسهم مجموعة كبيرة مدغزين، عندهم حقد وحسد، حسد يوسف على أن أباه يحبه أكثر وأنه هو أخاه أقرب إلى أبيه في الحقيقة لأجل الصفات التي كانت في يوسف عليه السلام، الصفات الرائعة الجميلة. لكن حجبهم ماذا؟ حجبهم حسد، حجبهم حقد، حجبهم رؤية كمالات وهمية، ونحن عصبة. طب إيه إيه عصبة؟ إحنا مجموعة وإحنا مع بعض. ثم انظر إلى سوء الأدب الفظيع، بل يعني ما هو أشد من ذلك، يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، حجاب جهل. يعني شايفين سيدنا يعقوب عليه السلام في إيه؟ في ضلال مبين. وبعدين العزائم بقى إيه؟ الإرادات، أدي التصورات والأفهام والتصورات والعزائم والإرادات إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ارموه في الصحراء، يعملوا فيه أي حاجة، يخلو لكم وجه أبيه. ده شوفوا الجهل العظيم كده، هيخلو لهم وجه أبيه والعياذ بالله. وبعدين بيمنوا نفسهم بالتوبة، أمراض بعضها فوق بعض، ثم تكون من بعده قوما صالحين. أخفهم ضررا القاسي القلب فعلا برضو، ولكن أهون الذي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني حيبيعوه ومستعدين يبيعوا أخوهم، وفعلوا. وتعالى دور قصتهم كده، ما جابوش أبدا ولا كلمة فيها سيرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أول مرة بعد عدة سنوات لما يعني ذلوا، أول مرة أول كلمة ذكر الله عز وجل على لسانهم عندما قال أي أخوهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. أول مرة يقول يحكم الله لي. تعالى تأمل كلمتهم من أول السورة لآخرها، أول مرة يجيبوا ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانهم في هذه الجملة، إن هو ربنا أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يمكن بداية الرجوع في الحقيقة إنه يتعلق قلبهم بالله. ولكن سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، تعالى نشوف كده، سيدنا موسى خرج خائفا يترقب. أولا لما قتل المصري عمل إيه؟ قال ربي إني ظلمت نفسي، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، إذن شيء يشهدني فلن أكون ظهيرا للمجرمين. عندما خرج من مصر قال إيه؟ قال ربي نجني من القوم الظالمين. لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما سقى الفتاتين قال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكل حاجة كانت فيها إيه؟ كل خطوة فيها استشهاد أو شهود أفعال الرب عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى وملكه وعظمته. تأمل في سورة الأحزاب ربنا عز كيف يرشد المؤمن أن يكون، قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله فالله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل، ما قالش أنزلتموهم، وإنما قال إيه؟ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صاصهم أرعبتموهم، وإنما قال إيه؟ وقاذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم، ما قالش غنمتم، إنما قال إيه؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. كون الإنسان يستحضر هذه اللحظات أن يشهد تدبير الله عز وجل، يشهد ملكه، يشهد عظمته وحدانيته. هي دي لحظات الجلوة، لحظات يجتري فيها ليس دونها سحاب علة. عايز يقول انكشفت السحب، مش تشبيه يعني. العلل النفسية، الأمراض، الرغبات الدفينة الإنسانية غير السوية التي تحجب القلب عن الله، لأن الإنسان بيبعد عن ربنا ليه؟ إيه اللي بيجعله حجب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ الإرادات الفاسدة والتصورات الفاسدة اللي هي اسمها علل القلب والنفس، اللي هي فبيقول المحب ده نفسه في إيه؟ إيه اللي هو حاسس إنه هو يرويه؟ جلوة لا ما دونها حجاب إلا، ليس شيء يحجبه عن الله من علل النفس، من الإرادات الفاسدة، من المقاصد الدنيئة أو من التصورات الباطلة، لأن كل تصور باطل، كل عقيدة فاسدة هي حجاب عن الله عز وجل. وأعظم الحجب تصورات الكفر والعياذ بالله، تصورات الشرك. لو اعتقد أن الله عز وجل اتخذ ولده، لو اعتقد أن الله له زوجة، لو اعتقد أن الله ثالث ثلاثة، لو اعتقد أن الله هو هذا الصنم، لو اعتقد أن إلهه هو هذه البقرة، دي حجب إيه بقى؟ دي فظيعة جدا، تصورات كفرية. العقائد الفاسدة، نفي القدر، القول بالجبر، اعتقاد يعني فاسد في أسماء الله وصفاته، التعطيل، اعتقاد التشبيه، اعتقاد يعني مسائل باطلة في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. العقائد دي عقائد فظيعة. اعتقد أن الكون يدبره الشيخ الفلاني والولي الفلاني، ودول قاعدين يوزعوا الكون على بعضهم، ده ياخد ربع وده ياخد خمس وده ياخد حتة. دي العقائد دي مدمرة والعياذ بالله، تفسد تحجر القلب عن الله. والإرادات الفاسدة، الإرادات الإبليسية، عايز الفلوس والجاه والشرف، وهو مش واخد باله من نفسه، فرحان بنفسه، عنده رياء وسمعة ومعجب بها، واهم حاجه عنده الناس تتكلم عليه ومشايخ، ونعوذ بالله من ذلك. ما هي دي كلها حجب، فضلا انه يكون بقى كل همه في الايه، زي امراه العزيز دي همها في ايه؟ في الشهوه الجنسيه. والنسوه همهم ايه؟ هو ايه الجمال ده؟ ان كلهم عايزين وعايزين اللي هي عايزاه والعياذ بالله. حاجه حقيره جدا، ما بيفهموش. وانت بص في العالم كده، قول لي الشباب والدنيا والشرق والغرب لما يكونوا قاعدين ليل ونهار عم يتفرجوا على الصور العريانه، شوف كميه المواقع الاباحيه قد ايه. ايرادات دي بتعمل ايه في القلب دي؟ ده عمره والله ما هيلاقي طعم ايه، ولا هيستحضر شهود اسماء الله وصفاته. تتخيل مستحيل. واحد دلوقتي همه ليل ونهار قاعدين يدبروا الامر علشان يقلبوا الأمور للمسلمين، إزاي يمنعوا الشريعة الإسلامية، وإزاي يحاربوا الدين، وإزاي يخلوا الناس يبعدوا على ربنا، وإزاي عايزين الحرية بتاعتهم المنعيلة بستين نيلة دي اللي هي بتاعت الجنس والفلوس والرياسة ومخططات وبالفلوس، وكل حاجة يشتروها بالدنيا ولا يعذب الله. دول عمرهم حيجدوا طعم آية، ولا حيجدوا أنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دول هم عايزين يصوروا حاجة لا يمكن تحكمها في الدنيا، عايزين يقولوا دي كلها مبادئ مش واضحة، كلام مش باين، واختلافات. مش هيفهم، عمره ما هيستحضر ذلك، لأنه عنده حجب إرادات فاسدة. خد بالك إن أنا بتكلم على الحاجات الكفرة، الكفر اللي هو المنافقين والظلمة والمبتدعين، لكن كل واحد فينا عنده علل لابد إن هو ياخد باله منها، لأن الفتن بتفضل مستمرة مع الإنسان، ويفضل الإنسان محتاج إن هو ينقي نفسه. ممكن تبقى مواقفه النهاردة اتخذ موقف بطريقة معينة، ممكن يكون الموقف ده كان سببه علة من علل النفس وإرادة من إرادتها، وكان ينبغي يتخذ موقف آخر، كان ينبغي يكون أشد غضبا لله مثلا، كان المفروض يكون أكثر حكمة، كان ينبغي يكون أكثر لينا. دي موازنات صعبة جدا، يوميا الإنسان محتاج إن هو يختار قرار صحيح فيها في حياته اليومية. انت شفت النهارده منظر، وقفت في موقف النهارده، على راجع كده حياتك النهارده من اول اليوم لغايه اخره، وشوف المواقف اللي انت اتخذتها كانت شكلها ايه، اتغصت من ايه، رضيت عن ايه، فرحت بايه، زعلت من ايه، حبيت مين، اكرهت مين. ما هو دي حاجات بتتكرر في نفس الانسان ده، على دور وكنت المواقف دي كنت واخدها صح ولا غلط، علشان تعرف ان في علل في النفس موجوده بتخلي الانسان ياخد مواقف غلط احيانا. وهذا الامر كلما كثرت فتن الدنيا ومشاغل الدنيا، كلما ازداد الأمر صعوبة وسحبا منعت شهود الجلوة. فهو بيقول عطشان لإيه؟ مشتاق لإيه المحب؟ مشتاق للحظات، لجلوة، لحظة تجلي يجتلي الأمر فيها. ده كلام الصح طبعا، كلام اللي ينفع، اللي مقبول للعادلة شرعية، أن يشهد آثار الأسماء والصفات والأفعال، ليس دونها سحاب إلا، ما دونها سحاب إلا، ليس هناك سحب تمنع، ليس هناك غين، ولا يوطيها حجاب تفرقة. التفرقة المذمومة تفرق الإنسان في أودية الدنيا، تفرق إراداته، عايز دنيا وهنا يمين وشمال، وعايز شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسلم والأنعام والحرث، وعايز أولاد وعايز جاه وعايز منصب وعايز شغل وهكذا. طب التفرقة دي تفرق القلب في أودية الدنيا، لكن هم عندهم معنى تاني التفرقة، يعني الجمعية أن يشهد كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وده أمر مطلوب. تفرقة بمعنى أن يكون من ضمن التفرقة المذمومة فعلا أن يكون مستحضر قدرة العباد دون أن يشهد أن الله الذي يدبر، يشهد أن الله يدبر الأمر وأن الأمر بمشيئته، وما تشاءون إلا إن شاء الله يشمل جميع ما في الوجود. وشهود وفي تفرقة بأن الإنسان بيستحضر أفعال العباد فقط دون فعل الرب سبحانه وتعالى، يحصل له تفرقة بسبب ذلك. طبعا لابد هناك التفرقة بقى التي مأمور بها أن يفرق الإنسان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. فالتفرقة المذمومة تفرق القلب في أودية الدنيا وإرادات الدنيا، والتفرقة الناشئة عن شهود قدرات العباد ومشيئتهم دون مشيئة الله عز وجل. الحاجات دي حجب بلا شك تمنع القلب عن الوصول إلى الله. فلو أن الإنسان استحضر أن الأمر يدبره الله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله لله والغيب كله لله وبيده الملك سبحانه وتعالى، فهذا يجمع القلب على الله عز وجل ولا يعرج دونها على انتظار، بمعنى أنه قد وصل فعلا مستمر في السير، ليس ينتظر أحدا، ليس ينتظر أمرا حتى يسير إلى الله، مستني شوف الشمس هتطلع عشان يبدأ السير، لا، هو لا يتوقف. السائر إلى الله المحب الصادق لن ينتظر أحدا، أعني لن ينتظر ظهور الدين مثلا، بل هو يعبد الله عز وجل والدين أهله مغلوبون والدين أهله منتصرون، لا ينتظر شيئا يعني يعلق طاعته لله وإقباله على الله على شيء، والله أعلم. طبعا هم كل الكلام ده تلوم معاني تانية خالص عندهم، حيجيبها ابن القيم ويناقشها بقى ايه على مهله.